الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم ربنا لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا تدارس هذا الموضوع الشريف المتعلق بالله سبحانه وتعالى وبحكمته وبأقداره، وهو موضوع السنن الإلهية. وكما أسلفت في المحاضرة السابقة، يعني قدرا جاءت هذه السنة، هذه السلسلة موافقة لأحداث في الأمة الإسلامية، أحداث مؤثرة كثيرا وعميقة وتستثير الموضوع السنن. وإن كنا ابتدأنا قبل هذه الأحداث ربما بأسابيع يسيرة، فمثل هذه الأحداث يعني خلنا نقول تزيد من الاهتمام بقضية السنن والعناية بها. وأريد أن أنبه على قضية في هذا الدرس، وإن كان هذا الدرس هو الكم في السلسلة خامس، لكن أريد أن أنبه على قضية أنه إحنا كيف يعني إيش العناصر التي سنتناول من خلالها كل سنة من السنن. إحنا الآن أخذنا كم سنة إلى الآن؟ سنة واحدة، هذه سنة إهلاك المجرمين، وقلنا تتضمن الاستدراج والإمهال وال يعني بعض السنن المرتبطة بالكفار كذلك. فتناولت أنا ترى العناصر أو السنة هذه من خلال 6 عناصر، والآن أزيدها عنصرا وستكون 7 عناصر ثابتة مع كل سنة. جيد، كل سنة من السنن نتناولها من خلال 7 عناصر أو محاور، وستكون بالترتيب التالي في كل السنن القادمة. العنصر الأول تعريف السنة وبيانها، العنصر الثاني ضوابط منهجية لفهم هذه السنة التي نتحدث عنها، العنصر الثالث الأدلة من الوحي على تثبيت أو على بيان هذه السنة، والوقوف مع كلام أهم ما قيل من كلام المفسرين حول هذه الآيات والنصوص المرتبطة بهذه السنة. هذا العنصر الكم؟ الثالث. الرابع علاقة هذه السنة بغيرها من السنن. الخامس الحكم والمقاصد الإلهية من تقدير هذه السنة، يعني السنة شيء والحكمة من هذه السنة شيء. جيد، هذا الخامس. العنصر السادس الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة، يعني لك أن تسميها بعنوان آخر أثر هذه السنة على المؤمن. واضح؟ طبعا اللي قبلها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، يعني ما الحكم الإلهية التي يقدرها الله التي يقدر الله لأجلها هذه السنة، هذا شيء. لا، السادس هو ما الثمرات التي تنعكس عند المؤمن حين يعي هذه السنة ويؤمن بها. والعنصر السابع والأخير هو تنزيل هذه السنة على الواقع. جيد، أو يعني ربط هذه السنة بشيء من الواقع. ممتاز. عندي سؤال، لكن حتى لا يذهب الوقت لن أنتظر الجواب، لا سأسأل وأجيب مباشرة. في السنة، سنة الإهلاك، كم عنصرا أخذنا من هذه العناصر؟ طبعا حتى تبحثوا، لأن احنا ما رتبناها بهذا الترتيب بالضبط، احنا أخذنا 6، أخذنا 6 وباقي 1، وهو إيش؟ حد يعرف؟ الحكم المقاصد أخذناها في الدرس الماضي، علاقتها بغير من السنة أخذناها، صح، الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة، هذه ما أخذناها، صح ولا لا؟ طيب، إذن الآن قبل ما نبدأ بالسنة الجديدة ننهي العنصر الأخير المرتبط بالثمرات التي تترتب على من على الوعي بسنة الإهلاك. إيش القضية هنا؟ كأنه في مشكلة في الصوت ولا إيش؟ في مشكلة هنا في الصوت. طيب، الثمرات التي تترتب على الإيمان والوعي بهذه السنة، ما هي هذه الثمرات؟ أولا الصبر على الأذى الذي ينال المؤمن من الأعداء، لأنه يعلم أن سنة المجرمين واحدة على مر التاريخ، وأنهم يتسلطون على المؤمنين ويفسدون في الأرض ويتجبرون ويظلمون ويستهزئون. فإذا نال المؤمن شيء من أذى المشركين أو أذى المجرمين والظالمين فمما يعينه على الصبر أن يعلم أنها سنة ماضية. جيد؟ إحنا إيش علاقة هذه بالإهلاك؟ إحنا نتكلم عن سنة الإهلاك، إيش علاقة هذه بالإهلاك؟ لأن إحنا ذكرنا أنه الإهلاك مرتبط بالصفات، الإجرام، الإفساد في الأرض، صح ولا لا؟ فلما تعلم أن الله يهلك من جمع هذه الصفات وآثار هذه الصفات هي الأذى على المؤمنين غالبا، فيعينه هذا على الصبر. الأمر الثاني، الثمرة الثانية، عدم استعجال الثمرة والصبر الطويل حتى يتحقق النصر وإهلاك المجرمين. لأن من يعي سنة الإهلاك سيخرج بنتيجة أنها مرتبطة بإيش؟ لا غير، أنها مرتبطة بسنن أخرى، الاستدراج، الإمهال، الإملاء. يعني ما ينتظر المؤمن الذي يعي سنن الله، الذي يعي سنة الإهلاك، الذي يعي سنة الإهلاك وضوابطها، ما ينتظر أن يأتي الإهلاك مباشرة، وإنما الإهلاك سيكون مصحوبا بالاستدراج والإمهال للكفار والمجرمين. وبالتالي أنا حين أعي هذه السنة ثم أرى ظلم الظالمين وإجرامهم، فإن مما يعينني على الصبر وعدم استعجال الثمرة أنني أعلم أن هذه السنة مرتبطة بالزمن. جيد؟ الثمرة الثالثة، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وذلك لأن من لا يعي السنن ثم يرى تسلط المجرمين والظالمين قد يسيء الظن بالله، لأنه لا يعلم سنته وطريقته وعادته. بينما الذي يعي سنة الله في إهلاك المجرمين وأنها لا تكون إلا بعد زمن وبعد إملاء وإمهال، وأنه أخبرنا بذلك، فإن النتيجة أن المؤمن يحسن الظن بالله إذا رأى مثل ذلك، ولا يرى أن ذلك يختلف أو يتعارض مع حكمة الله سبحانه وتعالى. من الثمرات التي تترتب على سنة الإهلاك كوعي للمؤمن أنه يلتفت إلى العمل الواجب ولا يقعد، ويعلم أن النهاية والثمرة وحسم النتيجة ليس عليه، وأن سلطان المجرمين تحت سلطان رب العالمين، وأنه عليهم قادر، ولكن لكل أجل كتاب، ها؟ وكل أمة لها يعني كتاب معلوم وأجل مسمى، فما يقعد محبطا عن العمل، وإنما يلتفت إلى ما عليه ويطلب من الله سبحانه وتعالى الذي وعد به. هذه يعني إشارة سريعة إلى قضية الثمرات المرتبطة بسنة الإهلاك. الآن عندنا الموضوع الجديد والأساسي في هذا اليوم، سننتقل إلى سنة جديدة، وهذه السنة هي في الحقيقة ثلاث سنن. احنا سنتكلم اليوم عن ثلاث سنن وليس عن سنة واحدة، وهذه السنن الثلاث مرتبطة ببعضها، ولذلك جمعتها مع بعضها. تمام؟ هذه السنة الثلاث هي: أولا، سنة وجود أعداء الحق، يعني أنه لا يوجد حق إلا وله أعداء. والثانية، سنة التدافع بين الحق والباطل. والثالثة، سنة المداولة، مداولة الأيام بين الناس. هي ثلاث سنن ولكنها مرتبطة ببعضها، ولذلك سأذكرها جميعا الثلاثة مع بعضها. والآن أول عنصر، إيش قلنا أول شيء دائما؟ لا أول عنصر تعريف بهذه السنة، احنا قلنا سبعة عناصر. أول عنصر التعريف بهذه السنة. أما سنة وجود أعداء الحق فهي السنة الإلهية القاضية بأن الله سبحانه وتعالى يجعل لأنبيائه وأتباعهم أعداء يقاتلونهم ويعادونهم ويكيدون لهم. السنة الإلهية القاضية بأن الله يجعل لأنبيائه وأتباعهم أعداء يقاتلونهم ويعادونهم ويكيدون لهم. لما نقول سنة معناه إيش؟ يعني معناه أمر مستمر، عادة الله سبحانه وتعالى، وهذا مهم جدا، سيأتينا إن شاء الله ثمراته كذا. السنة الثانية إيش هي؟ سنة التدافع، وهي السنة الإلهية القاضية بأن يكف الله عادية المفسدين بالمصلحين. السنة القاضية بأن يكف الله عادية المفسدين بإيش؟ بالمصلحين، ويدفع الناس يعني بأن يدفع الناس بعضهم على بعض، بعضهم ببعض، وأن يقذف سبحانه وتعالى بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تمام؟ سنة التداول أو المداولة هي السنة الإلهية القاضية بأن يجعل الله الأيام دولا بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل، فلا ينتصر الحق مباشرة، وإنما يديل الله الباطل عليه في بعض المراحل والجولات، ثم تكون العاقبة لأهل الحق. فهي سنة قريبة من سنة التدافع، ولكنها محددة لبعض جولات هذا التدافع، بحيث لا يفهم أن الدولة أن الدولة من التداول للإسلام دائما. طيب، الآن مفهوم الترابط بين هذه الثلاث سنن من خلال التعريف ولا لا؟ واضح؟ قلنا السنة الأولى سنة إيجاد أعداء الحق، هذه الآن أنه دائما أينما وجد الحق وجد له أعداء دائما، سنة، سنة إلهية، يعني الله يقدر ذلك. واحد. اثنين، سنة التدافع بين الحق والباطل، وهو أنه حيثما وجد الباطل والإفساد والإجرام فإن الله سبحانه وتعالى يدفع هذا الباطل وهذا الإفساد بالحق. السنة الثالثة أن هذا التدافع لن يكون محسوم النتيجة من البداية، ولكنه تدافع محكوم بسنة أخرى، وهي سنة إيش يا يحيى؟ التداول والمداولة. فتارة وتارة، تارة الجولة تكون أو الدولة تكون لأهل الحق، وتارة لأهل الباطل. تمام؟ بينما العاقبة النهائية للمتقين. هذا إذن العنصر الأول الذي هو إيش؟ العنصر الثاني ما هو؟ ضوابط منهجية لفهم هذه السنة. طبعا تنبيه، هذه السلسلة، سلسلة السنة الإلهية، من أهم أهدافها الضبط المنهجي لفهم السنن، وهي نتيجة مهمة جدا نريد أن نصل منها أو من خلالها أو من خلال هذه السلسلة إليها، حتى ما نتعامل مع السنة الإلهية بسطحية وخلاص نقول والله في سنة النصر للمؤمنين، اليوجد مؤمنين يوجد نصر. وتعلمون الآن مع الأحداث تجي بعض الرسائل والتعليقات، متى يأتي النصر؟ لماذا لا ينصر الله عباده المؤمنين؟ لماذا تأخر النصر؟ لماذا كذا؟ أي وين الجواب؟ دائما الجواب في السنن الإلهية. افهم السنن تفهم الواقع، افهم السنن تفهم الواقع. فلذلك كل سنة سأتناول الضوابط، بعض الضوابط المنهجية المتعلقة بها، وقبل ذلك عملت مقدمة شمولية لكل السنن اسمها قواعد منهجية، اللي هي الحلقة الأولى، صح ولا لا؟ طيب، العنصر الثاني ضوابط منهجية لفهم سنة التدافع والمداولة. أولا إيجاد أعداء الحق وتحقق التدافع بين الصراع والباطل لا ينحصر في الأمر المشاهد المحسوس، بل يدخل في ذلك شيء من عالم الغيب. فالصراع أو إيجاد الأعداء للحق وحملته يبدأ من إيجاد الشيطان، فهذا الصراع لا يعني الصراع في المعارك التي تأتي فيها القذائف أو السيوف والدروع والرماح فقط، وإنما من أهم صور إيجاد أعداء الحق هو إيجاد الشيطان وذريته. وبالتالي من أهم ما يدخل في هذه السنة هو أن الله جعل الشياطين تحوم في هذه الأرض تعادي الحق وحملته. فالسنة لا تنحصر في قضية الاشتباك بين الحق والباطل بالجيوش. ويتصل بهذه السنة من عالم الغيب كذلك موضوع الملائكة، فالملائكة تدخل في هذه السنة من جهة الإهلاك المباشر للكفار أحيانا، مثل الصيحة ومثل إهلاك قوم لوط، أو من جهة المشاركة المباشرة في القتال كما في يوم بدر. الملائكة نزلت ترى على خيول وتقاتل، ودخلوا في القتال وكانوا يضربون المشركين أثناء المعركة. وتعرفوا المسلم لما كان يلحق المشرك ويسمع أقدم حيزوم وهذا يقتل، وكان المشركون حتى الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا أمر للملائكة. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هذه الآية في سورة الأنفال في سياق بدر، فالملائكة شاركت مباشرة في التدافع بين الحق والباطل. وكذلك ليس فقط في القتال، وإنما تشارك في الصراع بين الحق والباطل من جهة تثبيت قلوب المؤمنين وتأييد المؤمنين. وفي ذلك إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وفي ذلك أيضا أهجهم وجبريل معك، أهجهم وروح القدس معك، وهذا جزء من التدافع المعنوي باللسان. فلذلك لما نتكلم عن سنة الصراع بين الحق والباطل والتدافع فيما بينهم فنحن لا نتكلم عن عالم محسوس فقط، وإنما نتكلم عن عالم محسوس محفوف بعالم الغيب سواء في الخير أو في الشر، ملائكة والشياطين. وهذا أيضا هذه قضية معينة في تصور هذه السنة. النقطة الثانية أن سنة التدافع بين الحق والباطل وإن كانت في الأصل متعلقة بالمؤمنين في مقابل الكفار أو بالمصلحين في مقابل المفسدين، إلا أنها لا تختص بهم. إيش معنى لا تختص بهم؟ يعني إيش؟ نعم، يعني سنة التدافع هذه قد تشمل غير المؤمنين مع غير المؤمنين، جيد؟ فليست خاصة، وإن كانت في الأصل إيش؟ في الأصل والغالب هي دفع الله الناس بعضهم بعض، يعني دفع أهل الظلم بأهل الصلاح وأهل الكفر بأهل الإيمان، ولكنها بصيغتها العامة تشمل حتى غير المسلمين. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أكمل الآية ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال ابن عاشور وعلق الفضل بالعالمين كلهم لأن هذه المنة لا تختص، جيد، لأن هذه المنة لا تختص. طيب النقطة الثالثة، طبعا سؤال هنا، هل هذا خاص بالتدافع ولا حتى المداولة؟ يعني حتى المداولة أيضا تداول الأيام بين الناس اللي هم الناس أهل حتى لو كانوا كفار. نعم، من العلماء من فسر الآية وتلك الأيام نداولها بين الناس، بين الناس يعني بعمومها وليس بالضرورة أن تكون بين أهل الحق والباطل فقط، جيد. طيب يجينا إن شاء الله، بس أنا أقول لك بعض المفسرين فسرها بهذا العموم، وإن كانت في الأصل هي مرتبطة بالحق والباطل. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أن أظهر صورة من صور هذا الدفع الذي يدفع الله به الباطل ويدفع به الفساد عن الأرض، أظهر صورة في هذا الدفع هي الجهاد في سبيل الله. يعني هذه السنة ليست خاصة بالجهاد، ولكن أظهر صورة من صور دفع الباطل المرتبط بسنة الله سبحانه وتعالى لدفع الفساد عن الأرض هو بالجهاد في سبيل الله، واضح؟ ولأجل ذلك تجد أن الآيات أو كثيرا من الآيات التي وردت في هذه السنة آتية في سياق القتال، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه في أي سياق؟ طالوت وجالوت والقتال، صح؟ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، صح؟ طيب هذا لاحظوا التعبير عن السنة أتى في سياق القتال، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إيش الدليل أنها في سياق قتال؟ إحنا نقول أيضا هذه السنة، هذه الجملة أتت في سياق القتال، إيش الدليل؟ لا أنا ما أتكلم أنه بين الحق والباطل، أتكلم بالقتال، الدفع بالقتال، تمام. أنا أقول السياق وإيش؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وتعلمون أن هذه الآية أول آية في قضية الإذن بالقتال، وإن الله على نصرنا قدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع إلى آخر الآية. ولأجل ذلك طبعا لما تقرأ كلام المفسرين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآية ستجد أنهم يذكرون أنواعا من التدافع، ولكن تأتي إشارة من مثل إشارة ابن عطية رحمه الله ليقول لك ولولا دفع الله الناس، قال هذه تقوية للأمر بالقتال وذكر الحجة بالمصلحة فيه وذكر أنه متقدم في الأمم. إيش الدليل أنه متقدم في الأمم؟ هدمت صوامع وبيع. طيب وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات، فكأنه قال أو اجتمعت المتعبدات ربما. طيب فكأنه قال أذن في القتال فليقاتل المؤمنون ولولا القتال والجهاد لتغلب على الحق أو لتغلب على الحق في كل أمة. يعني ابن عطية ماذا فسرها؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض يقول ولولا الجهاد. فهمتوا الفكرة؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع، يقول ابن عطية ولولا الجهاد لتغلب على الحق في كل أمة، أي لهدمت صوامع بيع. واضح الفكرة؟ قال ابن عطية هذا أصوب التأويلات في الآية. قال ثم ما قيل بعد من مثل الدفاع من مثل الدفاع أو من مثل الدفاع ربما تبع للجهاد. الطبري رحمه الله لما فسر آية أدخل فيها أنواع من التدافع وليس فقط الجهاد في سبيل الله. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أننا حين نتحدث عن سنة يدفع الله بها الفساد عن الأرض ويدفع فيها الباطل بالحق والمفسدين بالمصلحين، فإن أظهر صورة من صور هذا الدفع هي القتال والجهاد في سبيل الله. وبهذا يعلم كما قال بعض المفسرين ولكن الله ذو فضل على العالمين بأن شرع لهم الجهاد. وبهذا يعلم أن من أعظم ثمرات الجهاد في سبيل الله دفع الفساد عن الأرض. وهذا أصلا يعيد تعريف القضية في الأذهان، أنه ليست القضية هي هيمنة ويعني استيلاء على الممتلكات والأموال واستكثار من الثروات بقدر ما هو دفع الفساد عن الأرض وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الضوابط لفهم هذه السنة. العنصر الثالث ما هو؟ ها؟ إيش العنصر الثالث يا محمد؟ دلنا من الوحي. طيب كويس إن شاء الله قالوها قبلك. طيب أدلة هذه السنة من الوحي، احنا هذه السنن مو هذه السنة، أدلة هذه السنن راح نجيب أدلة على كل سنة. تمام، السنة الأولى قلنا إيش هي؟ أن من سنة الله، شوف أنا ما بقول إنه دائما في أعداء، أنا بقول من سنة الله أن يوجد، من سنة الله أنه هو سبحانه يوجد أعداء للحق حيثما وجد الحق وحملته. جيد، والأدلة في ذلك واضحة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد هؤلاء الأعداء. خلاص هي قضية سنة ماضية، وين أين في تاريخ في قطر من الأقطار يوجد من يحمل رسالة الله ويقوم بها في الأرض لا بد أن يكون له من يعاديه ولو كان معه ورود وأزواج من الحمام يسير بها لينثرها أثناء نشر رسالة الحق. جيد، من الأدلة على ذلك أولا قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي، شوف كل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إيش الدليل أنها سنة؟ نعم، الآية ظاهرة في كونها سنة في عمومها وشموليتها وكذلك. ولذلك ينص ابن عاشور نصا يقول هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لقيه من بعض قومه هو سنة من سنن الأمم مع أنبيائهم. طيب قال الطبري في تفسير الآية وكما جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك كذلك جعلنا لكل من نبأناه من قبلك عدوا من المشركين من قومه أو من مشركي قومه فلم تخص بذلك من بينهم. يقول سبحانه: فاصبر لما نالك منهم كما صبر من قبلك أولو العزم من رسلنا. من وين جابها؟ من الطبري. فيها فاصبر: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصير. هنا ميزة المفسرين المتأملين في القرآن. يعني الطبري جالس يتفقه في الآية، يقول لك ترى الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لست وحدك، ترى كل الأمم الأنبياء قبلك جعلنا لهم عدوا من المجرمين. فهو يتفقه في الآية، يقول طب ما الفائدة أن يذكر الله له ذلك؟ إيش يريد؟ أو ما المراد؟ ها؟ فاصبر. قال الطبري: يقول الله له فاصبر لما نالك منهم كما صبر، وإن كان لم يأتي نصها في القرآن في الآية. واضح؟ الآية الثانية قال الله سبحانه وتعالى، وهي أدلة واضحة، ها إيش الدليل؟ إيش الثاني؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. تذكروا الضابط اللي تكلمنا عنه أنه عالم الغيب كذلك، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جيد. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لاحظ اللمسات المفسرين، مسليا، التفقه أيضا في الحكمة من هذا المعنى، مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك. يقول ابن سعدي: فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل. وكذلك ابن عاشور يقول: فأنبأه الله بأن هؤلاء أعداؤه، وأن عداوة أمثالهم لمثله سنة من سنن الله تعالى في ابتلاء أنبيائه كلهم. طبعا أنا منتقي كلام المفسرين بعد يعني تفتيش حتى أستخرج مثل هذه العبارات، خاصة العبارات اللي فيها نص على قضية السنة أو نحو ذلك. يقول: سنة من سنن الله في ابتلاء أنبيائه كلهم. في ابتلاء، ها؟ بعد شوي لما نجي العلاقة بين هذه السنة وبين غيرها من السنة حنعرف العلاقة بينها وبين سنة ابتلاء. طيب: فما منهم أحد إلا كان له أعداء، فلم تكن عداوة هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام بدعا من شأن الرسل. فمعنى الكلام: ألست نبيئا وقد جعلنا لكل نبي عدوا إلى آخره. طيب، طيب هناك أيضا كلام للطبري نتجاوزه للاختصار. الدليل الثالث، وننتقل بعده إلى أدلة السنة الثانية. إيش الدليل الثالث؟ دليل من السنة. طبعا في أدلة اللي هي مرتبطة بالشياطين، ها؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ها؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى آخره. هذه من الأدلة. طيب، من الأدلة في السنة، أحسنت، من أوضح وأظهر الأدلة في السنة قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مستدلا بسنة الله الماضية في الأنبياء، فاهما مدركا أنها جارية وستنزل على من سيكون بمثل حالهم، قال: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. كلمة عامة جامعة مرتبطة بسنة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه. تمام. طيب، سنة التدافع. الأدلة، قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. احنا قلنا هذه السنة مرتبطة في الأصل ايش؟ ايوة، بدفع المفسدين بالمصلحين، الكفار بالمؤمنين، وإن كانت قد تشمل غير المسلمين. طيب، ابن عطية، ايضا نرجع لابن عطية، له لمسة جميلة في تفسير هذه الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال: أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لولا دفعه بالمؤمنين في صدور الكفرة على مر الدهر لفسدت الأرض، لأن الكفر كان يطبقها ويتمادى في جميع أقطارها أو يطبقها ويتمادى في جميع أقطارها، ولكنه تعالى لا يخلي الزمان من قائم بالحق وداع إلى الله ومقاتل عليه إلى أن جعل ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، له الحمد كثيرا. جيد. وكلام البقاعي كذلك في أن هذه السنة ليست خاصة بالمؤمنين، يقول ولكن الله، اللي هو لكن الله ذو فضل على المؤمنين ختام الآية، قال ولكن الله تعالى بعظمته وجلاله وعزته وكماله يكف بعض الناس ببعض ويولي بعض الظالمين بعضا، وقد يؤيد الدين بالرجل الفاجر على نظام دبره وقانون أحكمه في الأزل، يكون سببا لكف القوي عن الضعيف إبقاء لهذا الوجود على هذا النظام إلى الحد الذي حده. ممتاز ولا ممتاز؟ معانا ولا خلاص تعبتوا وسرحتوا؟ لسه تونا في العنصر الثالث، باقي أربعة غير هذا. معانا عبد الرحمن ولا لا؟ فاهم؟ طيب الدليل الثاني على إيش يا عبد الرحمن؟ على السنة الثانية، أحسنت. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وذكرت قبل قليل كلام ابن عطية في تفسير الآية، أليس كذلك؟ لما ذكرنا الحكمة وأنه أظهر صورة هي القتال، قال ابن كثير أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. هذا الظاهر في الآية السابقة. طيب عموما الآية واضحة. السنة الثالثة المداولة دليلها، سأذكر دليلين من القرآن ودليلا من السنة. أما الدليل الأول من القرآن فهو أصرح دليل والواضح، والذي فيه قوله سبحانه وتعالى أي أول شيء إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الآية فيها فائدة جميلة جدا، وهي يعني تؤكد شيئا من المنهج الذي أسير عليه. يعني الإنسان يستنير بمثل هذه الآية على قضية الجمع بين السنن وحكمها، لأن الله جمع في هذه الآية بين السنة وبين الحكمة من هذه السنة، صح ولا لا؟ ولأجل ذلك حريص أنا في كل سنة أذكر الحكم منها. طيب وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال ابن عاشور والناس البشر كلهم، لأن هذا من السنن الكونية فلا يختص بالقوم المتحدث عنهم. جيد، كلام واضح من ابن عاشور رحمه الله. أما الطبري فجعل الناس هنا مقصود بهم المسلمين، فقال ويعني بالناس المسلمين والمشركين، يعني دفع هؤلاء أو تداول بين هؤلاء وهؤلاء، وذلك أن الله عز وجل أدال المسلمين من المشركين ببدر فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، وأدال المشركين من المسلمين بأحد فقتلوا منهم 70 سوى من جرحوا منهم. طيب إذن هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل تدافع بين الحق والباطل محسوم النتيجة مباشرة. آية واضحة ومهمة جدا، وفيها تسلية وعزاء للمؤمنين إذا أصيبوا بمصائب من أعدائهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، سنة ماضية. طبعا ما معنى نداولها؟ الطبري يقول نداولها نجعلها دولا بين الناس مصرفة. الواحدي في التفسير يقول الدولة الكرة، وأدال الله فلانا من فلان إذا جعل الكرة له عليه، يريد يفسر الآية أنه أدال المسلمين من المشركين يوم بدر، نفس كلام الطبري. تمام. إذن الله سبحانه وتعالى أولا جعل للحق أعداء، ثم جعل هناك تدافعا بين الحق والباطل، ثم جعل هذا التدافع غير محسوم النتيجة من البداية، وإنما هذا التدافع يكون من لوازمه أن يدال الباطل على الحق أحيانا، فتحصل من هذه الإدالة مجموعة من الحكم. ذكر الله بعضها في هذه الآية فقال وليعلم الله الذين آمنوا، قال ابن كثير أي، وهنا طبعا تجي قيمة أيضا المفسرين، تأتي قيمة المفسرين يلتقطون التقاطات ويقفون مع أشياء يعني تحتاج تنبه يعني. وليعلم الله الذين آمنوا، قال ابن كثير أي من يصبر على مناجزة الأعداء. وليعلم الله الذين آمنوا أي من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كان لهم ذنوب، وإلا رفع لهم درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله ويمحق الكافرين، فأي فإنهم إذا ظفروا بناء على هذا المداولة بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وإهلاكهم ومحقهم وفنائهم. شوف الحكمة كيف عظيمة جدا، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله في قضية الحكم. الدليل الثاني من القرآن على إيش؟ سنة المداولة. إيش توقعوا؟ وهي نفس الآية يمسسكم قرح. يعني ربما دلالتها على السنة ليست ظاهرة في سورة النساء، هناك ما هو أظهر. طيب قول الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أليس كذلك؟ من حيث الدلالة كما يقول الطبري ولو يشاء ربكم ويريد لانتصر من هؤلاء المشركين، الذي بين هذا الحكم فيهم بعقوبة منهم له عاجلة، عفوا بعقوبة منه لهم عاجلة. وكفاكم ذلك كله، يعني لو يشاء لكفاكم ذلك كله، ولكنه تعالى ذكره كره الانتصار منهم وعقوبتهم عاجلا إلا بأيديكم أيها المؤمنون ليبلو بعضكم ببعض، يقول ليختبركم بهم، يختبركم بهم فيعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذه وين وردت يعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ في أي سورة؟ نفس السورة ها؟ ويبلوهم بكم فيعاقب بأيديكم من شاء منهم، أو فيعاقب بأيديكم من شاء منهم ويتعظ من شاء منهم بمن أهلك بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب إلى الحق. ها نعم، هي لا شك لها، هي تدافع، حتى هي المداولة أصلا ما تكون بتدافع والله أعلم أو أظهر صورة، لكن الفكرة أنه ليبلو، فهذه يبلو يفهم منها إيش؟ أيوة يبلو أنه فيها ما يؤلم، ما يختبر فيه المؤمنون، واضح؟ بينما الدفع سنة، ولولا دفع الله الناس هي سنة فيها أن الفساد يدفع بالصلاح. لما تجي المداولة تقول أنه هذا الدفع لا يكون مرة واحدة وإنما يكون بتداول، فلما يقول الله ليبلو بعضكم ببعض تفهم منها أن فيها تارة هنا تسليط وتارة هنا اختبار وتارة هنا تأخر وتارة، فلذلك هي أقرب إلى المداولة منها إلى التدافع، وإن كانت تدل على التدافع بلا شك يعني. قال السعدي رحمه الله تعالى ذلك في قوله ذلك ولو يشاء لانتصر ذلك ولو يشاء الله لانتصر، قال ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام، ها ومداولة الأيام بينهم، وهذا نص أيضا مقصود لأنه نص على المداولة. وبالمناسبة أنا كنت ترى واضع هذه الآية في سنة التدافع، لكن لما وقفت على كلام السعدي في نص المداولة نقلت الدليل وهذا إلى سنة المداولة. فقال السعدي رحمه الله في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض، قال ولو يشاء الله لانتصر منهم فإنه على كل شيء قدير وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمين خضراءهم أو المسلمون عفوا خضراءهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليقوم سوق الجهاد ويتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة، صحيحا عن بصيرة لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة. مستوعبين يا جماعة الكلام الجميل ولا لا؟ طيب اللي كان مسرح عيد شوي. ليستبين يتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة. يعني لو كانت الغلبة دائما للمؤمنين لآمن كثير من الناس، لأن المؤمنين غالبون لا لقناعتهم بالحق الذي لديهم. لكن من الحكم في أن يدال أهل الباطل أحيانا أن يعلم من الذي يؤمن لأجل الحق لا لأجل الغلبة. ولذلك كان إيمان من آمن من السابقين قبل فتح مكة ليس مثل إيمان من آمن بعد فتح مكة، ليس مثله في ميزان الله، وليس مثله من جهة قوته وتحققه في القلوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ارتد كثير ممن آمن بعد الفتح من القبائل العربية، وبقي من آمن ذلك الإيمان الذي لم يرتد يعني خلاله مع وجود المصائب والأزمات. هذا معنى عظيم جدا في سنة المداولة، وأنا ما كنت كاتبه في الحكم فيجب أن يضاف إلى الحكم التي سأتي إن شاء الله بعد قليل. جيد؟ جيد ولا لا يا محمد؟ واضح القضية ولا لا؟ طيب، ها؟ الدليل من السنة. السلام على المتابعين، سلام عليك يا شيخ، الله يدرك. طيب الدليل من السنة على سنة المداولة إيش؟ أحسنت، حديث هرقل، ها؟ كيف الحرب بينكم؟ قال إيش؟ سجال إيش؟ ينال منا وننال منه. قال هرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة أو لهم العاقبة. جيد؟ أنه إيش؟ في هرقل طبعا استدل بما يعلمه من آثار الدين الذي لديه أن الرسل جعل الله في شأنهم سنة، ماذا؟ أنه دائما هم مع أعدائهم في سجال، وأن العاقبة ستكون لهم، فهذه هي سنة المداولة. كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها أو لهم العاقبة. العنصر التالي لا غير هذه. ننتقل إلى العنصر التالي، ما هو؟ ها؟ علاقة هذه السنة بغيرها من السنن. ما علاقة هذه السنة أو هذه السنن الثلاث بغيرها من السنة؟ طبعا قبل ما نقول صح الابتلاء، بس قبل ما نقول أول شيء أنبه على قاعدة منهجية في الدرس الأول تكلمت عنها، وهي أنه لا يمكن فهم السنن بشكل صحيح إلا بفهم العلائق بين السنن وتداخلها في المحل الواحد، حتى لا ينظر الإنسان من خلال منظور سنة واحدة إلى الواقع. يجب أن تفهم أن السنن تتداخل، أن السنن تتداخل فتفهم القضية والعلاقة بينهم. حسنا، ما العلاقة بين هذه السنة أو هذه السنن الثلاث؟ أصلا إحنا بمجرد نقول سنة الثلاث إحنا أصلا هذه علاقة، يعني في علاقة بين هذه السنة وبين التدافع وبين المداولة، فهي ثلاث سنن مرتبطة ببعض. إيش لها علاقة أيضا؟ واحد أو رابعا سنة الابتلاء، وسنة الابتلاء هي الموضوع الدرس القادم بإذن الله، أنه الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين. فليش تحصل المداولة؟ لأنه في سنة ترى أخرى قاضية، سنة إلهية قاضية بابتلاء المؤمنين. كيف ابتلاء المؤمنين؟ واحدة من أهم صور الابتلاء ما بماذا؟ بإدالة أهل الباطل عليهم. ممتاز، واضح. السنة كذلك إيش؟ تمييز بين الحق والباطل. سنة التمييز بين الحق والباطل إيش الدليل على أنها سنة؟ سنة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إحنا قلنا سابقا في المقدمات المنهجية أن أسلوب ما كان الله يدل على السنة، وما كان ربك ليهلك القرى. طيب إذن لها علاقة بسنة التمييز بين الحق والباطل. صارت الآن خمس سنن، يعني لها ارتباط بصورة أو بأخرى بسنة النصر كذلك، لأنه هذا ما يكون إلا بعد ماذا؟ ها؟ أيوة عاقبة المداولة. طيب العنصر الخامس ما هو؟ الحكم والمقاصد الربانية من هذه السنن. أنا كاتب عندي ثمانية حكم ومقاصد، وراح أزيدها تاسعة. إيش اللي قلناها قبل شيء؟ السنة. نعم أنا كنت ذاكر رقم 7، راح تسمعوها إن شاء الله من نجي 7، يعني قريبة من هذه بس ما هي نفسها بصراحة. هذيك تستحق. ها نبدأ بالسابعة؟ لا خليك أحفظها لما تجي. لذلك أنا الآن سأجعل هذه الجديدة رقم 7، فحتكون الآن في التسلسل 8. إيش قلنا هي السابعة هذه؟ اللي هي اللي قلناها الإيمان بالحق لذاته لا للغلب، لا لغلبة أهله. يا سلام، فائدة عظيمة بصراحة. طيب وراح تكون المذكورة سابقا هي الثامنة، وبالتالي يصير المجموع كم؟ 9 حكم، ومن يتأمل قد يستخرج غيرها. طيب الحكمة الأولى إظهار معاني العبودية الخاصة لأولياء الله ببذل الأموال والأرواح في سبيله، والصبر على الشدائد في ذات الله، والسعي لإقامة دين الله، وجهاد أعدائه وإغاظته. هذا تحقيق حكمة العبودية الخالصة والخاصة. هذه بعض العبوديات ما تستخرج إلا في مثل هذه المقامات، فهذه من الحكم في تقدير هذه الشدائد وهذه الابتلاءات وهذا التدافع وهذا التداول بين الحق والباطل. ولعل من أدلته إيش؟ وليعلم الله الذين آمنوا. متعلقة بالسنة الثلاث، لكنها يعني خلينا نقول من مما يراعى أنها متعلقة يعني كلها بالثلاث، لكن منها الأولى كذلك. إنه لماذا أصلا قدر الله، لماذا جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين أصلا؟ لماذا ما جعل الله الحياة خلاص كلها حق؟ ها؟ ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. لماذا جعل لكل نبي عدوا من المجرمين؟ لماذا أصلا خلق الله الشياطين؟ ها؟ ولماذا أوجد الناس الذين يوسوسون بالشر، أو الشياطين توسوس بالشر، والناس التي تسعى بالشر والإفساد والإفساد؟ لماذا؟ يقول واحدة من الحكم هو استخراج معاني العبودية الخالصة والخاصة من القلوب، والتي لا تستخرج إلا في مثل مقامات المدافعة هذه. ثاني الحكمة دفع الفساد عن الأرض وحفظ نظامها. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض إيش؟ لفسدت الأرض. إذن الحكمة إيش؟ عدم فساد الأرض. لكي لا تفسد الأرض يقدر الله هذا الدفع والتدافع. ثالثة تحقيق سنة الابتلاء للمؤمنين والتمحيص لهم. هذه كما أنها سنة فهي حكمة، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلي المؤمنين. جيد. رابعا تحقيق سنة التمييز بين الحق والباطل والخبيث والطيب. احنا ذكرناها سابقا في العلاقة، الآن نذكرها في الحكمة. أنه ترى من الحكم لهذه الابتلاءات مثلا إيش الدليل؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هذا الآن مقصد حكمة، وهي في نفس الوقت سنة. خامسا اتخاذ الله شهداء من المؤمنين. هذه منا حكمة ومنا اصطفاء، لأنه قال يتخذ. سادسا تحقيق سنة نصر الله لأوليائه وإهلاكه لأعدائه، إذ إن موجب كل منهما هو هذا التدافع وما يصحبه من المعاني والحكم. سابعا الإيمان بالحق لذاته لا لغلبة أهله. ثامنا زيادة الحجة على الكافرين وظهور البينة والفرقان. هذه في إدالة الباطل على الحق ولا في إدالة الحق على الباطل؟ ها يحيى يقول لدارة الباطل الحق. ها عكستها. ها يوسف مركز مع المكيف. طيب أحمد كان ينتظر هذه ولما جاء انشغل المكيف. ها يوسف ها إدارة الحق على الباطل ولا إدارة الباطل على الحق؟ اللي مركز مركز، اللي مو مركز إدارة الباطل على الحق. إدارة الحق إدارة الحق على الباطل تحديدا وليس إدارة الباطل على الحق. الآن من الحكمة الابتلاء صح؟ هذه اللي تكون بإيش؟ إدارة الباطل على الحق. طيب إحنا نقول زيادة الحجة على الكافرين وظهور البينة والفرقان، وذلك بإدالة الحق على الباطل وليس الباطل على الحق. بس أوضح منها، أوضح منها لا إذا بغيض قلوب المؤمنين، قلوب المؤمنين ليس أوضح منها إيش؟ لا لا تذكر لي المعنى ونفس الآية، جيب لي الآية إيش؟ لا تمام ذكرها، ذكرها معاذ بس أبغى أوضح منها. يعني هذا استدلال، بس استدلال في مقدمات يعني، لا لا في دليل واضح مباشر، دليل واضح مباشر. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. في أي سياق؟ في سياق نصر الله المؤمنين يوم بدر وإدالتهم على المشركين. إيش الحكمة من الحكم؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. رأوا ظهور الحق. كان في كلام جميل، ما مشكلة الحين عبال ما أطلعه، كان في كلام لأحد المفسرين غاب عني الآن جميل جدا، أنه ترى مع أن ظاهر المعادلة والأسباب، ليش ليهلك من هلك عن بينة؟ وين وجه البينة؟ فهو ذكر ثلاثة أمور جميلة، نسيت الآن غاب عني من هو، بن عاشور ولا السعدي ولا ما نقلت النص، ذكر ثلاثة أمور تجعل ما حصل يوم بدر بينة على المشركين. واحد قال لتحقق جميع ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لما كانوا يسمعون في مكة كله تحقق يوم بدر صارت بينة. اثنين لظهور كذب كل وعود المشركين التي كانوا يقدمونها في مكة، سنفعل وسنعمل وسنمدري إيش وكذا وإنهم وسيغلبون كله ذهب يوم بدر، هذه البينة الثانية. الأمر الثالث خلاف الحساب والمعادلة والظاهر التي كانت واضحة بغلبة المشركين في الحساب العادي، فظهر وجه البينة من جهة كون ذلك مخالف للعادة. ترى نقطة مهمة وكلام مهم جدا، واضح ولا واضح؟ فصار من الحكم إيش؟ من الحكم إيش؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. التاسع، الحكمة التاسعة استحقاق المجرمين للعقاب والعذاب ببطرهم وكبرهم واستعلائهم على المؤمنين. حكمة هذه مأخوذة من أي آية يا أحمد؟ ذكرناها ها؟ أفا جميعا ها؟ ذكرت، ذكرت المعنى هذا ترى، ذكرته في الدرس كذا نصا من كلام من كثير، ترى من كثير ما ذكرته إلا مرتين في الدرس ها؟ لما تكلم عن حكمة تلك الأيام نداولها بين الناس وفيها ويمحق الكافرين، أي لبطرهم وعلوهم وبغيهم وإلى آخرهم. يعني من حكمة هذا هذا التقدير للتدافع والمداولة استحقاق المجرمين للعقاب والعذاب. الدليل ويمحق الكافرين، كيف يمحق؟ يعني ما علاقتها؟ لبغيهم وكبرهم وتماديهم وعلوهم وإجرامهم في أهل الحق ذكر الله من الحكم ويمحق الكافرين. واضح المواضح يا جماعة الخير. العنصر السادس ما هو؟ محمد تعال تسخن لنا هذا الله يرضى عنك، خذ من هنا امسك من هنا ها. أيوة الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة. ترى الثمرات المترتبة على الوعي بهذه السنة فيها اشتراك مع الثمرات المترتبة على الوعي بسنة الإهلاك. أصلا في تقارب صح، لأنه إهلاك مسبوق بقضية التدافع ومسبوق بقضية الإمهال والاستدراج يعني وزيادة الإجرام. طيب واحد الثمرات، أول ثمرة الوعي بأن هذه سنة ماضية لن تزول ولو أظهر أهل الباطل تخليهم عنها، يعني ثمرة في الوعي أنه ترى المؤمن يعي أنه ترى الصراع مستمر، لا تظن أنه الصراع سيتوقف، هذه ثمرة عظيمة. اثنين الاستعداد النفسي لمثل هذا الصراع وعدم التفاجؤ به، ممتاز. ثالثا الصبر، الصبر كما صبر من قبلنا، جيد. ثالثا عفوا رابعا حسن الظن بالله، ليش؟ لأنه ترى تعلم مسبقا أنه في تداول وترى في، وهذا مفيد في مثل الأحداث التي نعيشها اليوم، لم يرى الإنسان يعني هذا الإفساد والإجرام الذي يحصل اليوم من اليهود على إخواننا في غزة، قصف مستشفى وأطفال وأشلاء ودماء، وبعد ذلك كل بعد ما أنت يعني خلاص تكاد تخرج روحك من الألم يخرجون كلهم برؤسائهم بقادتهم يقول لك أبدا ترى الفلسطينيون هم الذين فعلوا ذلك أصلا بكل وقاحة وبجاحة وألم على ألم على ألم. أنت لو يكون عندك مسبقا معرفة بها بأن الله سبحانه وتعالى ترى يداول الأيام بين الناس، وأن هذه الجرائم ترى معتادة من أهل الشر والفساد، وأن هذه أصلا سنة للمجرمين ولأعداء الحق وإلى آخره، يكون لديك استعداد مسبق أولا نفسيا ثم تأهل للصبر، لأنه ليس مفاجئا. نعم تكتوي بحرارة الألم طبيعي، لكن ليس مفاجئا، خاصة وأنك أنت متصل بسياق تاريخ المؤمنين على مر الزمن، فتعرف تاريخ المؤمنين وتاريخ المجرمين، فتعرف أنه يعني ما نريد نستطرد، لكن القضية تفيد كثيرا في هذا المعنى. وبالتالي أيضا الثمرة الرابعة، كم ثمرة ذكرتنا؟ اللي هو الرابع حسن الظن. الثمرة الخامسة التفاؤل وتجنب اليأس والإحباط. ترى بالمناسبة الله سبحانه وتعالى ذكر السنن، ذكر السنن الإلهية في سياق ذكر السنن الإلهية في سياق إخراج المؤمنين من الأثر النفسي في هزيمة أحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يأتيك الطبري فيقول لك ترى هذه أصلا مواساة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما أصابه من أحد، أنه تذكرون عبارة الطبري لا تظنوا أن إدالتي من أدلت من أهل الشرك عليكم خارج عن نظام السنن، يعني معنى الكلام أنه خارج عن نظام السنن التي أقدرها على الأمم، لا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وأن هذه الإدالة ليست نهاية الطريق وإنما هي جولة وهكذا. العنصر السابع والأخير هو ماذا؟ لا ليس الثمرات، تنزيل هذه السنة على الواقع، يعني تنزيل هذه السنة على الواقع. دائما نحن لما نتكلم عن تنزيل هذه السنة على الواقع نقصد بها أحد أمرين، إما تنزيلها على الواقع مما يعين على الفهم والوعي، وإما تنزيلها على الواقع مما يعين على العمل والبذل، يعني إقامة العمل على ضوء هذا الفهم أو على الأقل فهم شيء من الواقع بناء على هذه السنن، واضح؟ يعني إما في الوعي وإما في العمل، وهذا عنوان السلسلة السنن الإلهية وأثرها في الإصلاح، هذا المقصود. طيب أول نقطة في تنزيل هذه السنة على الواقع هي في أن واقعنا هذا الذي نعيش فيه، أتكلم عن التاريخ الحديث، هو واقع أعلنت فيه الأمم التخلي عن بين قوسين الصراع بين الحق والباطل، وأنه لم يعد هناك تمييز لقضية الدين، وأنه الذي يجمع البشرية اليوم هو ميثاق حقوق الإنسان، وأقاموا لأجل ذلك هيئات ومؤسسات ومحاكم دولية وقوى كلها مبنية على هذه الفكرة، وصدق بهذا المعنى عامة الناس أنه فعلا إحنا يعني البشرية مرت بتاريخ من الصراعات، لكن الصراعات هذه الآن اليوم انتهت تحت شعار حقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان، وأن الذي قام على هذا المعنى ليس يعني شخصا ولا دولة، الأمم التي اتحدت لتحقيق هذا الميثاق البشري الإنساني الذي يقتضي عدم اعتداء أحد على أحد بسبب دينه أو عرقه أو إلى آخره من الاعتبارات. وأنت لو أخذت بهذه على ظاهرها ستقول لو كنت غرا ساذجا وكنت غير فقيه بسنن الله سبحانه وتعالى ربما تصدق، ها تصدق وتقول والله بالفعل خلاص يعني البشرية ستتخلى عن أي صراع بين الحق والباطل يعني أو كما يسمونه أي شيء. لكن الذي يفقه سنن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا لا يكون، وأنه حيثما وجد الحق وحملته ويكون هناك دعوة إلى هذا الحق وقيام به، فمهما أعلن أعداؤهم أو أعلن المجرمون أعداء الله سبحانه وتعالى فإنهم سيعادون هذا الحق ويقاتلون أهل الحق ويستهدفونهم ويمكرون بهم ويستأصلونهم، ولا يمكن أن يسمحوا بذلك. عادة تقول لي حقوق إنسان مواثيق كذا، ما في، هي في سنة الله ما يكون. هناك بعض الناس لم يقتنعوا بهذا الكلام الشرعي، قال لك أبدا يا ابن الحلال أنتم فاهمين الدنيا غلط وأنه العالم تغير. أي متى اتضحت الحقيقة لبعض هؤلاء الأغرار؟ متى؟ لما حصلت الانتهاكات الواضحة من هذه الدول ومن هذه المؤسسات بمعايير من الواضح جيدا أن فيها محاباة لأعداء الإسلام على حساب المستضعفين من المسلمين، محاباة لأعداء الإسلام على حساب المستضعفين من المسلمين. وما أحداث غزة الأخيرة إلا واحدة من الأمثلة، ليست الأمثلة الجديدة ترى، ليست أول مثال، ما هي إلا واحدة من الأمثلة المتعلقة بهذا المعنى. جيد، طيب فما هذه الأحداث إلا مثال من هذه الأمثلة. وإلا فهناك من الأمثلة في العصر الحديث على جرائم ارتكبت أو على جرائم تم الإغضاء عنها والابتعاد عن محاكمتها وإيقافها لأنها كانت موجهة على عباد الله المسلمين. وأظن القضية لا تحتاج إلى إثباتات كثيرة، خاصة وأننا نرى الآن صورتها الفجة في غزة، نرى صورتها الفجة الواضحة جدا. وسبق أن أشرت يعني في بعض هذه الحلقات لهذا المعنى بشكل أكثر تفصيلا. إذن ما الفائدة من معرفة السنن هذه؟ فائدة معرفة السنن أن تعرف زيف مثل هذا الكلام، ولا تتفاجأ لما تنتهك حقوق الإنسان ولما يتم يعني الظلم، لا تتفاجأ، لأنه هذه ترى سنة ماضية. من الثمرات، عفوا، من هذه النقطة الأولى اللي ذكرت صح؟ النقطة تنزيل الواقع. النقطة الثانية في التنزيل على الواقع أن تعلم أن واقعنا اليوم قد استحكم فيه الفساد والظلم والإجرام. وأنا أظن والله أعلم أنه في المراحل القريبة القادمة بقي مزيد من الظلم والإجرام والعدوان والإفساد، وربما يكون أشد من الذي نراه الآن حتى بعد مستشفى أو مجزرة المستشفى، والله أعلم. وليس بالضرورة فقط في غزة، وإنما يعني قد يكون نرى مثل هذه الجرائم في غيرها من البلاد المسلمين. والثمرة التي يأمل الإنسان أن يراها وقطعا ستتحقق في الواقع، قطعا ستتحقق في الواقع، هي ثمرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثمرة أن الله لن يترك الأرض للفساد العام، وأنه كلما رأيت الفساد ازداد شدة وتنوعت صوره وأن الظلم قد أطبق وأن الأرض تكاد تتمزق من حجم الظلم، فاعلم أنه كلما اشتدت يقينا فقد اقتربت سنة الله سبحانه وتعالى في دفع هذا الفساد. وقد يكون من أعظم صور دفع هذا الفساد كما تقدم معنا في شرح سنة التدافع، قد يكون من أعظم صور هذا بأن يدفع الله فساد أولئك المفسدين بالمصلحين، وأن يمكن لدينه وأن يعلي كلمته. فبقدر رؤيتك للإجرام والظلم والفساد وبقدر امتلاء الأرض بذلك، فاعلم أن هذا لا يمكن أن يستمر، وكلما امتلأت الأرض بذلك اقترب وعد الله سبحانه وتعالى بدفع هذا الفساد. هي معادلة، فهي هناك حد، يعني أنت الحد هذا ممكن يعني من شدة الألم تظن أنه خلاص هو النهائي، لا، هو في حد معين يفسدون يفسدون يفسدون، في حد معين يصل، هذا الحد المعين إذا وصل سيدفع الله سبحانه وتعالى، كما حتى في الحديث في لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان تمتلئ الأرض ظلما وجورا، خلاص تمتلئ مباشرة تملأ قسطا وعدلا، ما في ما هي سنة ماضية سواء في الواقع أو في المستقبل أو في الماضي، فهي سنة ماضية ستكون دائما هكذا. فهذا من الثمرات من جهة، ومن الأثر الواقع الذي يمكن أن يتحقق للإنسان المؤمن الذي يعي السنن الإلهية، فلا تيأس ولا تحبط من رؤية هذه المآسي والمجازر، فإن سنن الله غالبة، فإن سنن الله سبحانه وتعالى غالبة. ومن الثمرات العملية المتعلقة بالواقع المترتبة على هذه القضية، وهي أهم ثمرة برأيي، أنا أكرر ثمرة بس هي مرتبطة يعني التنزيل على الواقع، أهم ثمرة في التنزيل على الواقع، هي أهمية إيجاد حملة الحق وأن يسعوا في الإصلاح. لأنه إذا وجد في هذا الزمن حملة الحق وسعوا إلى الإصلاح فإن سنن الله معهم. ليش سنن الله معهم؟ لأن الفساد استحكم. فأنت تعلم أن إرادة الله في دفع هذه الفساد غالبة، فمن يوافق هذه السنن اليوم ستختصر له المسافات ويختصر له الزمان. لماذا؟ لأن مشوار الفساد في هذا الزمن قد طال، وصور الإفساد قد تعددت وتنوعت، وما الإفساد بنشر الشذوذ وأمثاله ومحاربة الفطرة يعني مثل هذه الأعمال، ما هذا الفساد بأكثر أو يعني هذا الفساد هو يعني تارة تقول هل هذا الفساد أقل من الفساد الذي يحصل بقتل الأطفال وهدم المستشفى أو أكثر؟ يعني ترى كل فساد من الفساد العظيم في الأرض الذي لا يترك الله سبحانه وتعالى معه الأرض هكذا باستمرار، فهذا يعني فساد أو إفساد وهذا إفساد. وكذلك الإفساد، أنواع الإفساد الموجودة اليوم، الإفساد المالي الموجود اليوم، تذكروا إحنا ما تكلمنا عن سنة الله في إهلاك المجرمين إن من أهم الصفات التي تنزل بسبب هذه السنة الإفساد في الأرض، وقلنا الإفساد في الأرض في القرآن واحدة من صوره الأساسية الظلم في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل، وأنه هذا منصوص عليه في قصة شعيب لما قال لقومه ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقال لهم في آية أخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، من أهم أسباب في إهلاك قوم شعيب الإفساد في الأرض بهذه القضية. اليوم نفس الشيء، اليوم مقدار المعاملات المالية المفروضة على الناس بالباطل كنظام يعني يفرض فيه الربا فرضا وتؤكل فيه أموال الناس بالباطل، نفس الشيء، أقصد أن فساد مالي على فساد أخلاقي مرتبط بالفطرة، على إفساد مرتبط بقضية القتل والظلم والعدوان وما إلى ذلك، كل هذه الصور من الإفساد تجعل أن سنة الله سبحانه وتعالى في دفعه غالبة وقاضية وماضية، فيتحراها المؤمنون بأن يحملوا هذا الحق وأن يعملوا فيه، فستهب رياح القدر لتحمل سفنهم وتختصر لهم في ذلك المسافات. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى تقديمه في هذا اللقاء المرتبط بهذه السنن، سنة إيجاد أعداء الحق، وسنة التدافع بين الحق والباطل، وسنة المداولة بين الناس، مداولة الأيام بين الناس، ثلاث سنن. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر التدارس لهذا الموضوع الشريف كما تقدم في بداية اللقاء، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنبدأ بسنة الابتلاء بإذن الله تعالى، وسيكون فيها حديث عن ما يتعلق بها من السبع العناصر، ولعلها تكون أيضا موافقة لما يجري في هذه الأيام من الابتلاء الشديد على إخواننا في غزة، سيكون فيها إبراز لحكم الابتلاء وصوره وسنة الله الماضية فيه بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى السنن الأخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول والتمام والبركة، وأن يهدينا ويسددنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.